الأئمة الأربعة اجتهدوا، كان اجتهادا حتى اتباع الناس في بعض أحكام أو بعض فتاوى، وصارت هناك مذاهب يعني سميت مذهب الحنفية أو الشافعية، يعني كان خطأ من حتى في من الناس برأيي. طبعا خطأ من الناس وليس من الأئمة، ليس من الأئمة طبعا، أصبح حرام على الناس أن تصنع من الأئمة طبعا، ومن يظلمهم. نحن نقول وهذا صريح منذ 20 أو 30 سنة في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا المنهج السلفي تلقيناه عن الأئمة. أي نعم. وإذا وجد ناس، قد يوجد ما دام وجد كفار على وجه الأرض، ألا يوجد على وجه الأرض ناس ضلال جهال آخره؟ إن وجد في المسلمين من يطعن في بعض أئمة المسلمين كالحنفي ومالك والشافعي وأحمد، فذلك جهل وضلال بلا شك. لكن أنا أعتقد أن هذا ليس له صلة بالدعوة السلفية إطلاقا، لأننا نعلم أنه كتب الشيء الكثير ممن يحملون هذه الدعوة السلفية، ولا نجد أنه صدر من أحد منهم رمز أو لبز لأحد من الأئمة. لكن الحقيقة والحق يقال، إنما الغمز واللمز بل والطعن المكشوف الصريح هم في هؤلاء الأتباع الذين ليسوا فقط خالفوا الكتاب والسنة، بل خالفوا أقوال الأئمة أنفسهم، لأن الأئمة ما أمروهم بالتقليد بل نهوهم عن التقليد. وقد ذكرت كثيرا من النصوص في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لأبي يوسف: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، عفوا هذا كلام الإمام أحمد، يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وإنما خذ من حيث أخذوا. أبو حنيفة يقول لأبي يوسف: لا تقلدني يا أبا يوسف، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. وهذا من فضلهم وكمالهم واعترافهم بأن الإنسان معرض أن يخطئ، فكيف يجعل قدوة؟ القدوة والأسوة يجب أن تحصر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فأنا أقول إن وجد بعض الأغمار الجهلة ينالون من بعض الأئمة فهذا جهل وضلال بلا شك، لكن هذا لا ينسب أبدا إلى الدعوة السلفية، لأن الذين يدعون إلى الدعوة السلفية ما غايتهم إلا اتباع نفس المنهج الذي سار عليه وانطلق منه هؤلاء الأئمة كلهم. ولذلك أجمعوا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعجبني كلمة صدرت من أحد تلامذة الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد، اسمه عصام البلخي، وتعليق أحد علماء الهنود الحنفي المتأخرين على تلك الكلمة. عصام البلخي حنفي، تلميذ أبي حنيفة، مع ذلك ذكروا في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، هذا خلاف المذهب الحنفي. المذهب الحنفي إلى اليوم، وهذا من شؤم التقليد والجمود عليه، يقول رفع اليدين عند الركوع ورفع منه مكروه، وبعضهم يصرح ويقول مكروه تحريما، بل بعض الغلاة منهم حشر رفع اليدين في جملة مبطلات الصلاة. الشاهد هذا عصام البلخي تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، قيل له: كيف هذا وهذا خلاف مذهب إمامك أبي حنيفة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان من العقل ما يميز به بين الحق وبين الباطل، بين الصواب وبين الخطأ، وسوف يكلف ويحاسب كل فرد منا على ما أعطاه الله عز وجل من عقل وفهم. أنا هذا الذي فهمته وهذا الذي تبين لي فعملت به، وسوف لا يحاسبني ربي فيقول لي لماذا خلفت إمامك، لأن الله هو الذي يعني هداني إلى اتباع السنة الواردة، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد. هذه كلمة حق من حنفي المذهب قديم. التعليق التي جاءت من مؤلف الكتاب والمعروف بأبي الحسن اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في تراجم علماء الحنفية، لما ذكر هذا النقل عن عصام البلخي قال: ومنه يؤخذ أن الحنفية لو ترك قول إمامه في مسألة من مسائله لا يخرج بذلك عن المذهب، بل هو لا يزال في رفقة المذهب في صورة ترك المذهب. يعني بذلك أنه تبع أصل الإمام، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو كونه خالف الإمام في هذا الفراء لكنه لا يزال متبع الإمام بالأصل. فأعجبتني جدا هذه العبارة، ولذلك كنت اغتنمت فرصة وسجلت في مقدمة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لا ننتقد الأئمة، ننتقد أتباع الأئمة والمتأخرين منهم وليس المتقدمين. ابن عابدين يذكر في الحاشية بأن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة خالف إمامه في ثلثي المذهب. هل هو يعني كان حينما خالف إمامه يطعن في الإمام؟ لا، وإنما هو كما نقلنا آنفا عن عصام البلخي هذا، إنه هذا الذي أدى إليه اجتهاده. فنحن ننكر على الذين قالوا في أصولهم إذا جاءت آية تخالف المذهب أو حديث حمل ذلك على النسخ رأسا ضربا واحدا. اتقوا الله في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما الحق ليس محصورا في مذهب من المذاهب. ولهذا كان من آثار التعصب المذهبي فتن تشبه الفتن القائم الآن بين الإيرانيين والعراقيين، مذابح بين مين؟ الحنفية والشافعية، مش شيعة وسنية، لا، كل من أهل السنة والجماعة كما يقولون، لكن هؤلاء أحناف وهؤلاء شوافة. عندنا نصوص في كتب التاريخ أن بعض البلاد محيت من وجه الأرض بسبب التعصب المذهبي، وعندنا أقوال لا تزال مسطورة. حنفي قاض في نحو القرن الخامس أو السادس ما أذكر يقول: لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا مكتوب قاضي حنفي، يعني لو كان حاكم الأعلى كان بعامل الشافعي ما عملته لليهود النصارى. بس حرام، يعني حرام أن نقول أنه هذا غضب من الحنفية أو هذا غضب من الشافعية. ليش؟ لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني نفى الإيمان، صفة الإيمان عنه. فكيف نقبل يعني الشافعي والحنفي عندما نرى في المسجد زمان يعني كانوا يصلوا قيام الوتر فوجين قسمين، وهذا مخالف للسنة أصلا. ذكرناه في المسجد الأممي الكبير. نعم، فهذا يعني أنا أقول إنه لو علم الشافعي والحنفي والأئمة الأربعة لما اجتهدوا، أن اختلف الناس كانوا خافوا من الله سبحانه وتعالى وما اجتهدوا في الاجتهاد. الاجتهاد المعلوم اجتهاد إنه تسهيل الناس أمور دينهم وليس بالتعسير. هذا مفهوم الاجتهاد، وما بعرف ربكم على كل حال يعني.